بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، وقع اليوم حدث هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وهو كسوف الشمس واحتجابها، وذلك بعد شروقها اليوم إلى ما يقرب من 3 ساعات، وكان كسوفا جزئيا. وهذا الكسوف عباد الله، أو الخسوف الذي يقع في القمر، إنما هما آيتان من آيات الله عز وجل، يخوف الله عز وجل بهما عباده. وقد رتب الله سبحانه وتعالى على ذلك عباده ينبغي على المسلمين التقرب بها عند رؤية مثل هذا الحدث، فإن الشمس كسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم موت ابنه إبراهيم، فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم. وكانت العرب تعتقد أن الشمس والقمر إذا خسفت القمر أو كسفت الشمس إنما يكون ذلك لموت عظيم، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخطب الناس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف الله عز وجل بهما عباده، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وفي رواية فافزعوا إلى الصلاة والصدقة، وفي رواية فافزعوا إلى الصلاة والصدقة والدعاء، فإن هناك عبادات ينبغي أن يتقرب بها لله سبحانه وتعالى على وجه الاستحباب إذا ما رأى المسلمون هذه الآية من آيات الله سبحانه وتعالى. وكسوف الشمس إنما يحدث إذا كان القمر بين الشمس وبين الأرض على خط مستقيم واحد، فإن ذلك يحجب ضوء الشمس عن الأرض، وهذا يحدث في آخر الشهر الهجري، أي إذا كان في آخر الشهر الهجري مثل هذا اليوم، ويحدث في كل شهر، لكن لا يحدث كسوفا، يعني يحدث التقاء الشمس والقمر والأرض، أن يكون القمر بين الشمس وبين الأرض في كل شهر، في آخر كل شهر، لكن لا يلزم من ذلك حدوث الكسوف، لأنه لكي يحدث الكسوف لا بد من أن يكون القمر بين الأرض وبين الشمس على خط مستقيم واحد، على خط مستقيم واحد، وأن يكون القمر أقرب ما يكون إلى الأرض، أي في أقرب نقطة إلى الأرض، لأن القمر يدور دورة بيضاوية الشكل حول الأرض، فأحيانا يكون قريبا منها وأحيانا يكون بعيدا عن الأرض، لا يدور دورة دائرية وإنما يدور دورة بيضاوية، فأحيانا يكون عند رأس البيضة وعند ذيلها يكون أبعد ما يكون عن الأرض، وفي الجانبين يكون قريبا منها. فليس لازما في كل حالة عند التقاء الشمس والقمر والأرض أن يكون القمر قريبا أو أن يكون على خط مستقيم واحد، فإذا حدث ذلك حدث الكسوف. وأما خسوف القمر فهو أن يكون الأرض بين الشمس وبين القمر، لأن القمر جسم معتم، وإنما ينير إذا انعكس ضوء الشمس على القمر فينعكس الضوء على الأرض. فإذا حجبت الأرض ضوء الشمس عن القمر فإنه يحدث فيه الخسوف. هذه آية من آيات الله عز وجل قدرها ربنا سبحانه وتعالى، فقال الله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. لا يصطدم القمر لا بالأرض ولا بالشمس، ولا تصطدم الشمس بالقمر ولا بالأرض، كل في فلك يسبحون. والتقاء ذلك وحدوثه ودورانه ومنازل الشمس ومنازل القمر فإنما ذلك بتقدير العزيز العليم، وأن ذلك بحساب من الله سبحانه وتعالى حسابا دقيقا، جعل الناس من العلماء يقولون سيحدث هذا الكسوف يوم كذا، الساعة كذا، وينتهي عند الدقيقة كذا، وذلك لأن ذلك بحساب دقيق من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: والشمس والقمر بحسبان، أي بحساب دقيق تدور الشمس وبحساب دقيق يدور القمر. آية من آيات الله عز وجل دالة على قدرة الله عز وجل وعلى عظيم خلق الله سبحانه وتعالى وعلى هذا النظام الدقيق في الكون الذي يدل على وجود الإله سبحانه وتعالى. كيف تكون هذه الدقة العالية الموجودة في تعاقب الليل والنهار وفي تعاقب الشمس والقمر وفي هذه الأفلاك التي تدور فيها النجوم والكواكب بغير اصطدام وفي دورات منظمة منتظمة؟ كيف يكون ذلك بغير موجد أو جدها ولا منظم نظم دوران هذه ولا من يمنع اصطدامها أو سقوطها؟ من الذي يمسك بها أن تقع على الأرض أو أن يصطدم بعضها ببعض؟ ينبغي للمسلم أن يتأمل في آيات الله سبحانه وتعالى. ولكون الإنسان كثيرا ما يكون لاهيا مشغولا فإن الله يأتيه بآيات تذكره تخرجه عن هذا النمط الذي يعيشه، حتى إذا رأى تغير في الآيات فإنه يدرك حينئذ أنه كان ينبغي عليه أن يتفكر في آيات الله عز وجل، كان ينبغي عليه أن يكون على علاقة وثيقة بالله سبحانه، ينبغي أن يخرج من التيه الذي يعيش فيه ومن حياة العبث واللهو التي هو فيها، لأنه هناك آيات تمر بها ولكنها لكونها منتظمة كتعاقب الليل والنهار والشمس والقمر وفصول السنة وغير ذلك تمر عليه في كل عام وهي يعتبرها مرورا نمطيا، ولكنه إذا رأى آية فيها تغير فعند ذلك يتذكر وربما رجع وربما تاب وربما أصلح من نفسه عندما يرى هذه الآية العظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، أي أن هذا الأمر غير متعلق بموت العظماء أو بحياتهم أو بموت غيرهم أو بحياتهم، إنما يخوف الله عز وجل بهما عباده. والتخويف هنا عباد الله قد يقول القائل هذا حدث يحدث في الدوران الشمس والقمر وهو لا بد أن يحدث، وأن هذا الحدوث حدوث يعني لا بد أن يوجده الله سبحانه وتعالى، وذلك لأنه إذا كان القمر بين الشمس وبين الأرض على خط منتظم، أو كانت الأرض بين القمر وبين الشمس على خط مستقيم، فإن ذلك يحدث الكسوف، وهذا يؤدي إلى عدم تغيره، أي تغير الإنسان إلى الأحسن، أو عدم اعتباره وتفكره، وكل ذلك من تلبيس الشيطان. فإن هذه الآية عباد الله يذكرك الله عز وجل بها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى ذلك قام فصلى صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال ربي وعدتني ألا تعذبهم وأنا فيهم، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تذكر حين رأى ذلك وظن أنه نذير عذاب من الله سبحانه وتعالى. فيقول القائل وأين العذاب إذا كانت هذه دورة طبيعية للشمس والقمر؟ نقول هذا تغير، والتغير هذا قد يدل على وجود ما وراءه من عذاب يتنزل من الله عز وجل، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، هؤلاء الذين يأمنون مكر الله سبحانه وتعالى، وأما المؤمن فلا. فإن الله سبحانه وتعالى حكى لنا قوم عاد، وكانوا إذا جاء السحاب إلى واديهم أي فوق الوادي أمطر، وهذا بالعادة يعرفون ذلك أن السحاب إذا استقبل الوادي أمطر، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، أي رأوا السحاب مستقبل أوديتهم، قالوا هذا عارض ممطرنا، قالوا هذا سحاب ممطرنا. وهذا يحدث في كل سنة، وهذا يحدث في كل سنة، لكن انظر إلى التغير. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. والله سبحانه وتعالى عندما يرسل بالآيات إنما يرسل بها تخويفا للعباد، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، والذي يخاف ويخشع هو قلب المؤمن. أما القلوب القاسية التي كالحجارة أو أشد قسوة فإنها لا تتأثر بمثل هذه الآيات، ولا تنتبه إلا بعد الممات، حين لا تنفع الحسرة ولا الندم، حين لا تنفع الحسرة ولا الندم. وأما المؤمن فإنه ينتبه بالآيات. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، بمجرد ذكرهم لله سبحانه وتعالى بآية من آيات الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وأما الكفار والفجار فإنهم يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى السحاب في السماء يروح ويجيء في الحجرة. تقول عائشة يا رسول الله إن الناس إذا رأوا السحاب فرحوا واستبشروا، وأنت إذا رأيت السحاب عرف ذلك في وجهك، يعني من الكراهية. قال يا عائشة ما يؤمنني إن الله عذب أقواما بهذا، إن الله عذب أقواما بهذا، أي ما يؤمنني أن يكون في السحاب عذاب. وأنتم ترون أن الله سبحانه وتعالى يرسل المطر سقيا ويرسله الله عز وجل عذاب، يعني يرسله سقيا على قوم ويرسله عذاب على قوم. فهذا الكسوف عباد الله والخسوف إنما يحدث يوم القيامة أيضا. فقال الله تعالى فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. فهذا يحدث في الآخرة. فالمؤمن إذا رأى هذه الآية تذكر ما يكون في الآخرة حين يخسف بالقمر، وحين يجمع الشمس والقمر معا، وهذان لا يجتمعان في الدنيا، فيجمعهما الله سبحانه وتعالى فيكون ذلك نهاية الكون حين تطلع الشمس من مغربها وهي تطلع الآن من مشرقها. أي أن هذه آيات عظام تكون عند الساعة، أي عندما تقوم الساعة، عند ذلك لا يقبل الله من أحد توبة، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر وما لم تطلع الشمس من مغربها. فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا تقبل التوبة. فالمؤمن إذا رأى هذه الآية تذكر الآخرة، والله سبحانه وتعالى ذكر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كسفت الشمس، قالت عائشة رضي الله عنها: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام في المسجد فصف الناس خلفه، ثم اقترأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأطال في القراءة، ثم ركع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوا من قراءته، ثم رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قرأ مرة ثانية، فقرأ قراءة طويلة أقل من الأولى، ثم ركع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركوعا أقل من ركوعه الأول، ثم قام فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قام عليه الصلاة والسلام فقرأ فأطال القراءة أقل من القراءة التي قبلها، ثم ركع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركوعا أقل من ركوعه الذي سبقه، ثم رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: سمع الله لمن حمده، فقرأ مرة ثانية صلى الله عليه وآله وسلم قراءة أقل من القراءة التي قبلها، ثم ركع فأطال الركوع أقل من الركوع الذي قبله، ثم رفع فقال: سمع الله لمن حمده، ثم سجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جلس، ثم سلم صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قام فخطب الناس فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف الله عز وجل بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وفي رواية: فافزعوا إلى الصلاة والصدقة. وفي رواية: فافزعوا إلى الصلاة والصدقة والدعاء. وقال: إن الله سبحانه وتعالى أغير من أن يزني عبده أو تزني أمته، أي أن الله سبحانه وتعالى أغير على محارمه سبحانه وتعالى، وهذا الذي يرتكب من المنكرات يكون سببا للعذاب من قبل الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قام فصلى، بعد أن انتهى من صلاته صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت اليوم شيئا لم أره من قبل، عرضت لي الجنة والنار، عرضت لي الجنة والنار، وذلك حين رأيتموني تقدمت كنت أريد أن أقطف عنقودا من العنب، ولو قطفته لأكلتم منه إلى أن تقوم الساعة، وذلك حين رأيتموني تقدمت. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس فتقدم حتى التصق بالقبلة، ثم تقهقر صلى الله عليه وآله وسلم حتى وصلت الصفوف إلى النساء، فقال: حينما رأيتموني تقدمت، إنما أردت أن أقطف عنقودا من العنب، ولو أقطفته لأكلتم منه إلى أن تقوم الساعة، ثم رأيت النار فلم أرى أفظع منها قط، وذلك حينما رأيتموني تقهقرت خشية أن تلفحني، فرأيت فيها الرجل الذي كان يسرق الحاج بمحجنه، يعني بعصا ملتوية كان يسرق بها الحاج، يعلق العصا بمتاع الحاج، فإذا انتبه الحاج قال: تعلق محجني بمتاعك، وإذا لم ينتبه سرق المتاع. قال: رأيت الرجل الذي يسرق الحاج بمحجنه، ورأيت المرأة، رأيت مرأة تخدشها أو تخمشها هرة. فقلت من هذه؟ قال حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجنة ورأى النار، وقال وأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال، فيعرض على الإنسان فيقولون من هذا الذي بعث فيكم؟ فيقول المؤمن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ابتعثه الله عز وجل بالبينات والهدى. وأما المنافق فيقول ها ها، سمعت الناس يقولون كلمة فقلتها، سمعت الناس يقولون كلمة فقلتها. وذلك مما عرض عليه صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي هذه الصلاة. وهذا يدل على أن هناك ارتباط بين حدوث هذه الآيات وبين الآخرة، بين حدوث هذه الآيات وبين الآخرة، وبين حدوث هذه الآيات وتفكر المسلم وتدبره وشكره لله على نعمه. إذ أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبعث عليهم عذاب، أي على الناس عذابا من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم، أو يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قال الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. تشكرون الله على نعمه. لو أن الله سبحانه وتعالى جعل عليكم الليل سرمدا، أي دائما ليل ليس هناك نهار، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ من الذي يستطيع لكم أن يأتي بضياء ونور يبدد هذه الظلمات حتى تعملوا في الضياء، حتى تعملوا في الضياء؟ من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ أفليس لكم سمع تسمعون فيه سمع الإجابة فتستجيبون لأمر الله سبحانه وتعالى؟ سمع دقيق يؤدي إلى أن تعقلوا أمر الله عز وجل، وتعقلون الآيات التي يبينها الله سبحانه وتعالى لقوم يعقلون. هذه الآيات أفلا تسمعون آيات الله سبحانه وتعالى وتبصرونها؟ قال ربنا سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا دائما إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، تهدؤون فيه، تطمئنون فيه، تأمنون فيه، يعني في الليل؟ من الذي يأتيكم بليل إذا جعل الله عليكم النهار سرمدا، أي دائما ليس فيه ليل؟ أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، يعني في الليل، ولتبتغوا من فضله، يعني بالنهار، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، أي تشكروا الله سبحانه وتعالى على نعمه. فهذه آيات من آيات الله عز وجل يرسلها الله سبحانه وتعالى تخويفا، ويرسلها لكي نتفكر ونتدبر ونعي ونشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. أن جعل الليل لباسا والنهار معاشا، جعل الله سبحانه وتعالى لنا الليل لباسا والنهار معاشا، ليل نسكن فيه نطمئن فيه، ونهار نتعايش فيه، أي نعمل فيه، نتاجر فيه، نصنع فيه، وذلك في ضوء النهار. ثم إذا أتى الليل سكن الإنسان، سكن الإنسان ونام الإنسان وهدأ الإنسان لكي ينبعث ليوم جديد، لكي ينبعث ليوم جديد بنشاط جديد. آية من آيات الله سبحانه وتعالى. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وإنما يخوف الله عز وجل بهما عباده، لأن الله سبحانه وتعالى يرسل بالآيات يخوف بها العباد، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقد يقول الإنسان وما التخويف في هذا؟ إنه استقامة الشمس والقمر والأرض على نقطة واحدة، فيحدث هذا الظل الذي يكسو الشمس أو يكسو القمر فنرى فيه هذا الظل الذي نراه. نقول عباد الله إن العلماء إن العلماء أي علماء الجيولوجيا أثبتوا أن هناك جاذبية شديدة تحدث في الشمس والقمر تجاه الأرض، أي تجذب القشرة الخارجية من الأرض، فهي هذه القشرة إذا كان الانجذاب شديدا قد تؤدي إلى حدوث الزلازل، قد تؤدي إلى حدوث زلازل شديدة، قد تؤدي إلى هلاك الإنسان، قد تؤدي إلى هلاك الإنسان. وما يحدثه ذلك في القمر من انجذاب الأرض ناحية القمر بالجاذبية إلى حدود إلى حدوث المد والجزر في البحار والمحيطات، بما يؤدي إلى نوع من الفيضانات كما حدث في تسونامي وغيرها من هيجان البحر على الأرض مما يكسوها ويغلب عليها ويحدث فيضانات تقتل الملايين من البشر، فإن ذلك قد يحدث بمجرد حدوث الكسوف. ولكن الله سبحانه وتعالى ليس بالحتم واللزوم أن يجعل مع كل خسوف وكسوف اهتزاز في قشرة الأرض أو فيضان من ماء البحر على اليابسة فيحدث الهلاك، ولكنه قد يحدثه الله سبحانه وتعالى في وقت ما. ولذلك عندما قال الله سبحانه وتعالى يخوف الله عز وجل بهما عباده، لم يكن هناك من الآدميين من يعرف هذه الظواهر التي خلقها الله سبحانه وتعالى والمترتبة على الخسوف والكسوف، فإنه قد تحدث زلازل في الكون تهلك البلاد والعباد. وانظروا إلى زلزال طفيف حدث في هذه الجزيرة في البحر الكاريبي هايتي، حدث فيها مقتل ما يقرب من 100,000 في أول إحصائية، حدث مقتل أكثر من 100,000 وتشريد 3,000,000 بهزة أرضية بسيطة. فكيف إذا اهتزت قشرة الأرض الخارجية كلها على مسطح الكرة الأرضية كلها؟ فكم من الكوارث يحدث على ظهر هذه الأرض. آيتان من آيات الله عز وجل يخوف الله بهما عبادهم. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا إلى الصلاة. ليس لك ملجأ ولا ملاذ إلا الله، ليس لك ملجأ ولا ملاذ إلا الله. لا يفرج همك ولا يذهب كربك ولا يجعل لك مخرجا إلا الله سبحانه وتعالى. بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. هو الحصن الحصين والركن الركين الذي ينبغي أن تركن إليه وتتحصن به، فإن لم يكن لك هذا الحصن فأنت هالك لا محالة. ولذلك إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وصلاة الكسوف عباد الله سنة مؤكدة وتشرع فيها الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر مناديا أن ينادي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فلما اجتمع الناس صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهي سنة مؤكدة وليست الجماعة شرطا فيها، ولكن يستحب ويشرع ويسن أن تكون في جماعة. فإذا لم يصليها الإنسان في جماعة صلىها في بيته أو مع زوجته وأولاده يصليها، فإنها يشرع ذلك، ولكن الجماعة فيها أفضل. فما كانت النافلة إذا كانت الجماعة مشروعة فيها فالجماعة أفضل والصلاة في المسجد أفضل، وإذا لم تكن الجماعة مشروعة فيها فالصلاة في البيت أفضل. فهذه صلاة شرع فيها الجماعة، فصلاتها مع الإمام واجتماع الناس مع الإمام أفضل من أن يصليها الإنسان في بيته. وإذا صلاها في بيته فهذه الصلاة مقبولة بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي صلاة تتضمن قيامين في الركعة الواحدة وركوعين في الركعة الواحدة وسجودين. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام فقرأ ثم ركع ثم رفع فقرأ مرة ثانية ثم سجد ثم قام ثم ركع ثم قام فسجد صلى الله عليه وآله وسلم، أي قرأ قراءتين في الركعة الواحدة، قرأ قراءتين في الركعة الواحدة. في كل قراءة يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها السورة، وفي الركعة الثانية وفي القيام الثاني يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها السورة، فيقرأ قراءتين في الركعة الواحدة، فتكون في الركعة الواحدة قيامين وركوعين وسجودين في الركعة الواحدة. فصلى في ركعتين أربع ركوعات وأربع قراءات في الركعتين، وفي الركعتين. هذه صلاة الكسوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يشرع للإمام أن يخطب الناس بعدها بعد الصلاة يحثهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. ويستحب أن تكون الصلاة طويلة وأن تستمر الصلاة والخطبة والدعاء إلى أن ينجلي القمر أو تنجلي الشمس إلى أن ينجلي القمر أو تنجلي الشمس. فهذه الصلاة إنما هي فزع إلى الله سبحانه وتعالى، فزع إلى الله عز وجل، ولجوء إلى الله سبحانه، وتضرع إلى الله عز وجل ألا يعقب ذلك عذاب. وفيها رجعة من الإنسان إلى ربه، وتفكر وتدبر في وتفكر وتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الكون. فإن الله سبحانه وتعالى بين ذلك، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. فإن الله سبحانه وتعالى حين يرسل بهذه الظواهر الكونية إنما يريد أن يحرك قلوب العباد، أن يحرك قلوب العباد إلى التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب هذه الأمة الخسف والقذف، وأن يجنبنا الزلازل والمحن. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن رؤية المؤمن للآيات التي تدور من حوله، سواء كانت الأعاصير أو كانت الفيضانات أو كانت هذه الزلازل أو البراكين التي تعج بها الدنيا في هذه الأيام، فإنما هي خطاب للمؤمن ولذوي العقول السليمة النيرة أن يعتبروا من أمر الله عز وجل أن يعذبهم الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا ينبغي أن يعيش آمنا، وإنما ينبغي أن يعيش خائفا من الله سبحانه وتعالى. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. الأرض عباد الله تمر، يعني تهتز هذه الأرض، هذه القشرة الأرضية تهتز، ولكنها تهتز كلها، ولذلك لا يشعر بها الإنسان، ولذلك لا يشعر بها الإنسان. فإذا جاءت الهزات الشديدة التي تكون من انجذاب الشمس، من انجذاب الأرض ناحية الشمس أو ناحية القمر، فإن هذا يؤدي إلى تخلخل القشرة الأرضية، مما يؤدي إلى حدوث هذه الاستهتزازات الشديدة التي تؤدي إلى مقتل الناس. والأرض عباد الله كما تزلزل في الدنيا، فإن من علامات الآخرة زلزلة الأرض كذلك، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فهذه الزلزلة التي تحدث في الآخرة، عندما تحدث الزلزلة في الحياة الدنيا، فعلينا أن نتذكر ما يكون من الزلزلة الشديدة في الآخرة، وما يعقبها من وقوف بين يدي القوي المتين في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوما يجعل الولدان شيبا، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. حين يرى الإنسان الآيات ينبغي أن يرجع إلى الله، وينبغي أن يتوب إلى الله عز وجل توبة النصوح، وينبغي أن يحدث عملا صالحا يتقرب به إلى الله عز وجل. فلو كان الأمر فيه نهاية الإنسان، فإنه يموت على عمل صالح، يموت تائبا إلى الله عز وجل. وإن لم كان الأمر ليس فيه هلاك للإنسان، فإن الإنسان يستفتح ما يستقبل من حياته بطاعة الله عز وجل وبتوبة النصوح تاب منها تاب بها عن الذنوب والمعاصي التي اقترفها، فإن الله أغير على محارمه، وهذه الغيرة قد تؤدي إلى السخط والغضب حين تمتهك محارم الله سبحانه وتعالى، حين يكون الزنا ومقدماته من التبرج والسفور والعري والمجون والاختلاط والخلوة غير الشرعية التي تحدث بين الرجال والنساء ومصافحة الرجال والنساء وغير ذلك، كل ذلك من مقدمات الزنا مما يؤدي إلى غيرة الله سبحانه وتعالى، وهذه الغيرة يكون يعقبها سخط من الله وغضب على العباد فيتنزل العذاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا العذاب. لكن هذا الأمر ينبغي أن يكون فيه اعتبار، الإنسان إذا رأى الآية لا يكون جامدا، وإنما عليه أن يتأمل هذه الآيات وأن ينظر فيها وأن يفهم معناها حتى يؤوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا العذاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين المحتلة. اللهم طهر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير. اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في العراق. اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي أفغانستان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انصرهم على التحالف الكافرين. اللهم أرنا في عدوهم آية من عجائب آيات قدرتك يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في الصين وتايلاند ونيجيريا وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اجعل لهم مخرجا، اللهم اجعل لهم شوكة، واجعل لهم منعة. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم انصر عبادك المؤمنين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.